من وسائل الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم هذه بدعه شركيه يكون صاحبها كافرا كفرا اكبر، ولو زعم انه جاهل، لان هذا امر معروف من الدين بالضروره، معروف بين المسلمين، وهو كافر بذلك، فعليه التوبه الى الله من ذلك، يستتاب فان تاب الا قتل من ولي الامر من الحاكم الشرعي. وهناك بدع كثيره مثل بدعه المولد، استحسان مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد غيره، ومثل بدعه ليله الاسراء والمعراج 27 رجب الاحتفال بها، هذه بدعه ايضا عمليه منكره لا تجوز، ولكن ليس من الشرك الاكبر الا اذا كان فيها شرك، اذا كان في المولد او في الاحتفال بذات الاسراء والمعراج دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثه به يكون شرك اكبر. اما اذا كان مجرد احتفال على اكل والشرب والقهوه والشاي ولا فيه دعاء ولا استغاثه بالنبي هذه بدعه منكره يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا لديننا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. والبدعه هي الشيء المحدث في الدين اللي يحدثه الناس يتقربون الى الله، الله والرسول ما شرعه، ما شرعه الله ولا رسول يسمى بدعه، مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او الاحتفال بمولد الصديق او عمر او عثمان او علي او الحسين او غيرهم، او الاحتفال بمولد ابي حنيفه او الشافعي او مالك او الشيخ عبد القادر الجيلاني او الست نفيسه او الست زينب او ما اشبه ذلك، كلها بدع منكره لا تجوز ومن وسائل الشرك نعوذ بالله. بعض الناس في المولد يشرك بالله، في مولد النبي يدعو النبي ويستغيث به، هذا الشرك الاكبر. وبعضهم مولد علي يستغيث بعلي ويستغيث به وينظر له ويدعوه من دون الله، هذا الشرك الاكبر. وهكذا في الموالد الاخرى يدعو صاحب المولد يستغيثون به، هذا الشرك الاكبر نعوذ بالله. ربنا يقول سبحانه: فلا تدعو مع الله احدا. ويقول سبحانه: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافه التي على النواة حقيقة التمر، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء، يعني الاموات والاصنام ونحوهم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له، ما عندهم قدره يعطونك ما طلبت. ويوم القيامه يكفروا بشرككم، سمى شرك، سمى دعاءهم واستغاثهم شركا اكبر، ويوم يكون شركهم، والشرك اذا اطلق هو الاكبر. وقال سبحانه يا اخي سوره المؤمنون: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل كافر. فسمى دعاة غير الله من الاموات والاشجار والاحجار سماه كفرا، وانه لا يفعل كافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على دعاة القبور والأموات والاستغاثة بهم، حكم عليهم بأنهم كفار، وقاتلهم، قاتلها الطائف هل يدعون اللات ويعبدون اللات قبر أو صخرة يعبدونها لأن كان يلت عليها السوي، وقاتل عباد الشجر عند عباد العزة وعباد الحجر وعباد المناة حتى يدعوا ذلك، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يدعوا الشرك ويتبرأوا منه. وهكذا سائر البدع إن كان فيها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والدعاء غير الله صارت شركا أكبر، وإن كان مجرد عمل ما شرعه الله يكون بدعة دون الشرك منكرة. من هذا الصلاة عند القبور يصلي عنده يقول لعلها أفضل، وحين القبر يصلي في المقبرة يقول لعلها أفضل، هذا بدعة من وسائل الشرك.